القرآن الكريم من آيات الله البينات تتلو علينا البخاري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. you Thank you. Thank you.